من حفظ الحديث تفضل. لا لا عن عبد الرحمن بن عبد الله لا عن عبد الله بن كعب عن أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله لكن عن عبد الله بن كعب يعني عندي هكذا أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك الذي عنده غير هذا يصوبه ابن كعب على طول لا خلاص صوبها عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب قائد كعب من بني من عمية قال سمعت كعب بن مالك وفي حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا قال فكان في آخر حديثه أنه قال أن أنخلع من توبة إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك. أحسنت تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وحي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه وكان قائد كعب من بني ابن عميد فقال سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا فقال في آخر حديثي إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرني قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني مالك قال أخبرني عبد الرحمن عن عبد الله بن كعب بن مالك أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب بن بنين فيها عمية قال سمعت كعب بن مالك على الثلاثة يقول في حديثه وعلى في آخر حديث فقال في آخر حديث إن من توبتي أن أنخلع مالا إلى الله ورسوله أعد إن من توبتي أن أنخلع مالا أن أنخلع من مالي صدقة تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمية قال سمعت كعب يقول في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا فقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لي الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب إذا حرم طعاما. وقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قال رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قال الحافظ وزاد غير أبي ذر إلى قوله تحلة أيمانكم وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب الطلاق وهل نزلت الآية في تحريم ماريا أو في تحريم شرب العسل وإلى الثاني أشار المصنف حيث ساقه في الباب الثاني الذي هو تحريم شرب العسل ويؤخذ حكم الطعام من حكم الشراب قال المنذر ابن المنذر اختلف في من حرم على نفسه طعاما أو شرابا يحل يعني أصله حلال حرم على نفسه طعاما أو شرابا حلالا فقال الطائفة لا يحرم لا يحرم عليه وتلزمه كفارة يمين وبهذا قال أهل العراق خير وقال الطائفة لا تلزمه الكفارة إلا أن انحلف وإلى ترجيح هذا القول أشار المصنف بإيراد الحديث لقوله وقد حلفت أنا أنظر الكلمة في سياق الكلام أين هي قال وقد حلفت أيه وقد حلفت وإلى ترجيح هذا القول أشار المصنف بإيراد الحديث لقوله وقد حلفت وهو قول مسروق والشافعي ومالك لكن استثنى مالك المرأة خيرا فقال تطلق يعني لو أنه حرمها قال إسماعيل القاضي الفرق بين المرأة والأمة أنه لو قال امرأتي علي حرام فهو فراق التزمه فتطلق ولو قال لامرأته من غير أن يحلف فإنه ألزم نفسه ما لم يلزمه، فلا تحرم عليه أمته. كيف؟ قلت هكذا. الثاني: ولو قال لأمته من غير أن يحلف، ولو قال لأمته من غير أن يحلف فإنه ألزم نفسه ما لم يلزمه، فلا تحرم عليه أمته. قال الشافعي: لا يقع عليه شيء إذا لم يحلف إلا إذا نوى الطلاق فتطلق أو العتق فتعتق، وعنه يلزمه كفارة أيضا. إذا قال امرأته عليه حرام فهو ونيته، إن نوى طلاقا فطلاق، وإن لم ينوي طلاق لزمته كفارة يمين. كيف؟ لا، الظهار يشترط فيه أن يشبهها بإحدى المحارم. قوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، كأنه يشير إلى ما أخرجه الثوري في جامعه وابن المنذر من طريقه بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جاء عنده بطعام فتنحى رجل فقال: إني حرمته ألا أكله، فقال: أذن فكل وكفر عن يمينك. ثم مثل هذه الآية إلى قوله: لا تعتدوا. قال ابن المنذر: وقد تمسك بعض من أوجب الكفارة ولو لم يحلف بما وقع في حديث أبي موسى في قصة الرجل الجرمي والدجاج، وتلك رواية مختصرة. وقد ثبت في بعض طرقه الصحيحة أن الرجل قال: حلفت ألا أكله. قلت: وقد أخرجه الشيخان في الصحيحين كذلك. خيرا، المهم هو هذا بارك الله فيكم، أن كلمة التحريم حكمها حكم اليمين. إلا في الطلاق ففيه تفصيل، يعني في المرأة إذا قال هي حرام ففيه تفصيل: إن نوى فهو طلاق وإلا فلا. إلى هنا بارك الله فيكم، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.